فتعود إلى الدنيا لتجاهد موت شهيدا. فبعد بإذن الله. وكان كلام رسول الله حق وما ينطق عن الهوى. معاشر السادة، يا احمد انك ستبتلى فقط، يرفع الله لك علما الى يوم القيامة، وتعاقبك حركات الفلك، واذا بالامير يحدث في البلاد فتنة. هل القرآن مخلوق ام انه غير مخلوق؟ واستفتى الامير علماء المسلمين، فمنهم من قال بخلقه، ومنهم من استعمل التقية خشية العقاب من الامير الطافش. اما الامام احمد فانه عندما عرض ليتلي برأيه قال للامير ان القرآن كلام الله قديم غير مخلوق. واذا بالجالسين حول الامير يحرضون الامير على الايمان ويدسون الفتن، شأنهم في ذلك شأن كل بصادة حول الحاكم. واذا بصدر الامير يمتلئ غيظا على الامام، فراجع القضية فقال الامام احمد اشهد بالله ان القرآن كلام الله، واذا كان الله قديما القرآن صفته وصفة القديم قديم. وانظر الامير الامام، ولكن الإمام كان ينظر دائما إلى السماء. أنظره وحذره وأوعده وأذنه، لكن الإمام أحمد نظر أمام الدنيا وأمام الأمانة، فوجد الأمانة تقتضي ألا يرجع عن رأي رأى فيه الحق مهما كان ثمن الحق غاليا. مهما غلبت. وأخيرا حدد الأمير للإمام يوما يجلد فيه. يجلد. سيقام عليه حد الجن. أشرب الخمر؟ لا والله. أقذف أحدا بالزنا؟ لا والله. أزنى وهو غير محصن؟ لا والله. إذا فلماذا يجنى؟ لأنه الظلم. والظلم لا يفرق بين العلماء والجهلاء، ولا بين الزاهدين والمتبرغين في ماديات الحياة. يجلد الامام لان الجالب ظالم لا يقبل كلمة الحق، وجاء اليوم الموعود لجلد الامام. وبعدما ادى صلاة الجمعة جيء به في احد ميادين بغداد. واجتمع الناس لميقات يوم معلوم، واخذ تلاميذ الامام يحيطون به، وكان الامام احمد

وجلسنا امام الشاشات تاخذنا العزه بالغرور وننسى ان هناك ربا سيسالنا عن كل شيء.